أسوارك طلع يا قصه وغني لسهولك وإصرارك إيه يا عشاق الجنة لسهول بأسوارك ويحكي للعالم إني صامد بين شجارك ما ذلت نفسي مرة لحصار الأعادي يسبع الليالي فوق الحصار تكسر عصفور الإرادي موتتنا بعينيهم خافوا ولا ما خافوا يا خسارة عليهم شافوا ولا ما شافوا موتتنا بعينيهم شاعب سلاحه عكتافه مش محتاج إليهم نادي يا صغير رجالك على عربي